هل يجوز ان بيقول له صاحب اللي هو العقد المفتوح اللي بنتكلم عليه ده بيقول له طيب خد فلوس واطلع، بيقول له عايز عايز نمشي؟ طبعا انت قاعد في شقه بخمسة جنيه بعشرة جنيه، انت لو مشيت انا هاجرها ب3000 جنيه ب5000 جنيه ومش عايزك تمشي، ايه قاعدك بالحب يعني؟ والله عايز نمشي اديني 200000 جنيه واسيبها لك مخدره. طبعا اولا جلوسه في الشقه غصب، اثنين المال الذي سيأخذه تحت اي بند من الحقوق الشرعيه. خد بالك، اخذي لمال او اشتراطي لمال اما الانتفاع باجره، انا هاخد مثلا منك مال عشان اعمل لك حاجه عندك في شغل ما، او اخذي لمال عشان هبيع لك حاجه انا امتلكها. انت لا تمتلك شيء، مفهوم؟ يعني انت لا تمتلك شيء اصلا، فباي حق انت تاخد ما بناء على ايه يعني؟ ده هو اصلا العقد باطل، وكل ما بني على الباطل فهو باطل. تحت اي بند شرعي اخذ المال، ان انا هسيب له الشقه، اصل دي شقته اصلا، ده هي اصلا ملكه، صح كده؟ يبقى ليس لك الا المال الذي دفعته او دفعه مثلا ابوك بقى. شوف كان دافع بقى ايه، ربع جنيه ساعتها ولا 50 قرش، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا لا يجوز، واضح، ان يطالب بالمال، لان هذا طبعا سيكون سحت، مفهوم؟